وسعدي بعيوني جو تبعوني كتومي كتومي الله الله الله المحاي الفقاي اللي راسه انا الزين ومش معايا كل شيء اسمع مكتومي ايلي ايلي ايلي ايلي ايلي ايلي ايلي ايلي ايلي ايلي ايلي ايلي ايلي ايلي ايلي ايلي I'm الله المحي القيس اللي رزوك عاول ولادينا فاش لقينا يا بكتوب ياليلي الله الله الله المحي القيس اللي رزوك الغاوية وقلبي حطيته متمسطو بكتوب Yeah.